الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند من ذاكر؟ تفضل. عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء. ابن أبي ثابت فإنما هو الكفر بعد الإيمان. عنده يكفي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. قال: يغبط بضم أوله وفتح ثالثه على البناء للمجهول. بغين معجمة ثم موحدة مهملة. قال ابن التين: غبطه بالفتح يغبطه بالكسر غبطا وغبطة بالسكون. والغبطة تمني مثل حال المغبوط مع بقاء حاله. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز

وتعاقبه الطيبي بأن حمل الدين على حقيقته أولى، أي ليس التمني والتمر لأمر أصابه من جهة الدين بل من جهة الدنيا. قال ابن عبد البر: ظن بعضهم أن هذا الحديث معارض للنهي عن تمني الموت، وليس كذلك، وإنما في هذا أن هذا القدر سيكون لشدة تنزل بالناس من فساد الحال في الدين أو ضعفه أو خوف ذهابه، لا لضرر ينزل في الجسم. كذا قال: وكأنه يريد أن النهي عن تمني الموت هو حيث يتعلق بضرر الجسم، وأما إذا كان لضرر يتعلق بالدين فلا. وقد ذكره عياض احتمالا. واصل معنا في النظر: لماذا يحصرها في قضايا الدين؟ الحديث إخبار عن تمني الموت قبل قيام الساعة، سواء كان لسبب ديني أو دنيوي. مثلا امرأة جبروها على الزواج بشخص وأصروا عليها حتى تمنت الموت وغبطت صاحب القبر، ما المانع أن يكون هذا عاما لهذا ولغيره؟ قال: وأما إذا كان لضرر يتعلق، قال: وقد ذكره عياض احتمالا أيضا. وقال غيره: ليس بين هذا الخبر وحديث النهي عن تمني الموت معارض، ليس بين هذا الخبر وحديث النهي عن تمني الموت معارضة، لأن النهي صريح، وهذا إنما فيه إخبار عن شدة ستحصل ينشأ عنها هذا التمني، وليس فيه تعرض لحكمه أو لحكمة، وإنما سيق الإخبار عما سيقع. قلت: ويمكن أخذ الحكم من الإشارة بقوله وليس به الدين إنما هو البلاء، فإنه سيق ما سيق الذم والإنكار، وفيه بيان وفيه إيماء إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محمودا، ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف. قال النووي: لا كراهة في ذلك، بل فعله خلائق من السلف، منهم عمر بن الخطاب وعيسى الغفاري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. ثم قال الدارقطني: كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن المشتقة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره، ولا يبقى لأحد الاعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه. إيش عندكم؟ ومعاشه نفسه وما يتعلق به، ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتن، كما أخرج مسلم في حديث معقل بن يسار: رفع العبادة في الهرج كهجرة إليه. ويؤخذ من قوله: حتى يمر الرجل بقبر الرجل، أن التمني المذكور إنما يحصل عند رؤية القبر، وليس ذلك مرادا، بل فيه إشارة إلى قوة هذا التمني، لأن الذي يتمنى الموت بسبب الشدة التي تحصل عنده نعم، قد يذهب ذلك التمني أو يخف عند مشاهدة القبر. والمقبور عند مشاهدة القبر المقبور فيتذكر وهول المقام فيضعف تمنيه، فإذا تمادى على ذلك دل على تأكد أمر تلك الشدة عنده، حيث لم يصرف ما شاهده من وحشة القبر وتذكر ما فيه من الأهوال عن استمراره على تمني الموت. يعني يريد أن يقول أن الوضع الذي فيه شديد. لماذا؟ قال يتمنى الموت في بيته، فإذا رأى القبر ترك، ما يبقى عنده تمني الموت لشدة ما يرى. لكن إذا استمر وظل يتمنى الموت والقبر أمامه دل على أن الشدة عظيمة. وقد أخرج الحاكم من طريق أبي سلمة قال عدت أبا هريرة فقلت اللهم اشف أبا هريرة، فقال اللهم لا ترجعها، يعني استطعت يا أبا سلمة فموت، والذي نفسي بيده ليأتين على العلماء زمان الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر، وليأتين أحدهم قبر أخي فيقول يا ليتني مكانه. وفي كتاب الفتن من رواية عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال يوشك أن تمر الجنازة في السوق على الجماعة فيراها الرجل فيهز رأسه بها فيقول يا ليتني مكان هذا، قلت يا أبا ذر إن ذلك لمن الأمر العظيم، قال أجل خيرا. على كل حال الذي يظهر كما سمعتم أن تمني الموت سببه أمر كبير، سواء كان ذلك في أمر الدنيا أو في أمر الدين، فإن كان من أجل دينه فهو مأجور على صبره، وإن كان غير ذلك فغير ذلك، والله المستعان. إلى هنا، والحديث الذي قرأناه والذي يحفظ إن شاء الله.